مسجل على طول شغال. في ماذا دكتور؟ انا سجل بس بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا في الدروس التي مضت، انتهينا من البحث الذي يجيب عن سؤال أين تكون المزية، والمزية في كلام عبد القاهر وفي كلام غيره يعني موطن الحسن في الكلام، موطن الحسن في الكلام في لفظه أم في معناه أم في أي شيء آخر. فكلمة المزية التي نتعامل معها في كتابات عبد القاهر هي كلمة الحسن، أو هي كلمة الإعجاز، أو هي كلمة البلاغة. يعبرون عن الإعجاز مرة بالمزية، يعني المزية التي في القرآن والتي أعجزت الناس، ويعبرون عن المزية مرة بالبلاغة ومرة بالحسن إلى آخره. فرق عبد القاهر من القول في المزية وأنها لا ترجع إلى الألفاظ، بخلاف قول من قالوا بذلك أنها ترجع إلى الألفاظ وإنما هي ترجع إلى المعاني. والخطوات التي خطاها في أول دلائل الإعجاز والتي يبحث فيها عن موطن المزية، وهذا مهم جدا لمن يريد أن يفقه الشعر وأن يفقه البيان، مهم جدا أن تعرف أين موطن الحسن في الكلام. الفطرة التي فطر الله الناس عليها تميل دائما إلى معرفة الحسن، إلى معرفة الجمال، إلى معرفة الشيء الأعذب، إلى معرفة الشيء الأحلى، إلى معرفة الكلام الأسلس، الكلام الأبين، الكلام الأحسن، الكلام الأجمل. ده فطرة في الناس، ده ليست علم. إنما سقوط المستوى التعليمي طمس الفطرة، لأن الجهل مشكلته الأم أنه يطمس الفطرة، والعلم فضيلته الأم أنه مجلي عن الفطرة. الجهل جريمته الأم التي ترتكب في حق الإنسان وفي حق إنسانية الإنسان، هي أنه يطمس الفطرة ويكدرها ويجعلها منحرفة عن النهج الأول الذي فطر الله الناس عليها. وقيمة العلم أنه يرجع بهذه الفطرة إلى نهجها الأول، وإلى نبعها الأول، وإلى سلوكها الأول. هي في سلوكها الأول حب، هي في سلوكها الأول بر، هي في سلوكها الأول صدق، هي في سلوكها الأول إتقان عمل، هي في سلوكها الأول حب العلم، حب التقدم، حب الرفعة، حب السمو إلى آخره. وهي في حين فسادها كذب، حين فسادها فساد، حين فسادها ظلم، حين فسادها قتل، حين فسادها كل الرذائل والخطايا الإنسانية، إنما تأتي حين تنحرف الفطرة عن نهجها الأول. وكل الفضائل الإنسانية تأتي حين تستقيم الفطرة على نهجها الأول: الصدق، البر، التعاون، الرحمة، إلى آخر هذه المعاني الجليلة. فكأنك أنت، أنا قلت إيه اللي دخلني في الموضوع ده؟ دخلني في الموضوع ده إنك أنت وأنا وهو وهي في فطرتنا حب الكلمة العالية والبحث عن الكلمة النبيلة. إذا وجدت ذلك قد مات في نفسك فارجع إلى فطرتك. ولذلك كان يقول الأئمة الكرام رحمهم الله: ارجع إلى نفسك. وكلمة ارجع إلى نفسك دي تجدها كثيرة جدا في كلام الذين أسسوا العلم للناس. ارجع إلى نفسك، لأن الذي بين جنبيك هو العالم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. والعلم في صدرك، والعلم في فطرتك، والعلم في نفسك، والدين في فطرتك، لأن الدين هو فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. وهذا كلام. فكأن الرجوع إلى المزية وموطن المزية ده في غاية الأهمية، اللي هو قلت هذا لأقول إنك أنت في داخلك صوت يبحث عن المزية في الكلام. إذا قرأت كلاما أو سمعت شعرا أو سمعت نثرا أو سمعت درسا أو سمعت لسانا ينطق، ففطرتك تحاول، شعرت أنت بذلك أو لم تشعر، تحاول هي أن تنقد هذا الكلام وأن تعطي هذا الكلام درجة من القبول أو درجة من إلى آخره. فكأن عبد القاهر في خطواته الأولى في كتاب أسرار البلاغة كانت بحثاً عن موطن المزية، ومناقشة للذين يقولون إن المزية ترجع إلى اللفظ. وهو أيضاً في كتاب دلائل الإعجاز في الخطوات الأولى كانت بحثاً عن المزية. والغريب إن العقول العظيمة الجليلة، العقول اللي غير مقلدة، العقول الباحثة عن المعرفة، فرق شاسع بين بحث، بين عقل يبحث عن المعرفة ويستخرجها من نبعها الأول كالشعر والقرآن، وفرق وباحث يقرأ ما في الكتب ويحدث الناس بما يقرأ. فرق شاسع جدا جدا. العقول التي تبحث عن المعرفة في الشعر وفي كلام الله تجد أنها إذا تكلمت في موضوع واحد في كتابين تجد الكلامين مختلفين، والكلام الذي هنا غير الكلام الذي هناك، مع أن القلم واحد والعقل واحد والمسألة واحدة، لأنه كلما كتب اجتهد، وكلما نظر راجع، وكلما راجع وجد، وهكذا. فهذا جيد جدا. انت جيت له افتح لي بقى على اول ما انتهينا اليه. فده يعني صفحه كام يا ده؟ فده كلمة المزية، وفرغنا الآن في البحث عن المزية وموطن المزية، أشياء جليلة جدا. إنما خيبتك أنت وجاهليتك أنت بتخليك تستهين بهذه الأشياء، ودي المشكلة. المشكلة إن العقل الحي لا يستهين بالفكرة وإن كانت فكرة شائعة في الناس، لأنه يرى في شيوعها للناس قيمة جعلتها تشيع في الناس، فيبحث هو عن هذه القيمة التي جعلتها تشيع في الناس. أما المغفلون فهم يقولون هي شاعت وهي تشيع فيهم كما شاعت في غيرهم، من غير أن يبحثوا عن العلة التي لها شاعت وبها شاعت. فكلمة ولذلك أنا دائما يعني شفت اللي بيقول أنا أحب الصالحين ولست منهم، أنا أحب المفكرين، أحب العقل الذي يقلب حقائق العلم ويفكر فيها، سواء جاء بجديد أو لم يأتي. الخطوة الأساسية لطالب العلم مهما كان مستواه، مش الخطوة الأساسية للمفكر والعبقري والرائع، لا، طالب العلم أن يقلب المسائل العلمية بعقله، وأن يرى ظاهرها وباطنها، وأن يرى جوانبها، وأن يتأملها، وأن يتأملها. وهو إذا حاول وتأمل وراجع فتح الله له باب العلم. حتى الناس تاخد بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الأبواب لطارقيها ولو كانت أبواب الحرام. يعني اللص اللي بيحترف اللصوصية ويجتهد في أن يتعلمها بيتعلمها، فما بالك بالذي يحاول أن يصل إلى دقائق العلم. وأصل العلم مش العلم، ما معنى العلم؟ العلم هو إنسانية الإنسان بمقدار ما عند الشعوب من العلم عندها من الإنسانية، وبمقدار جفاف العلم في عروق الشعوب وفي شرايين الشعوب يكون حظها من جفاف الإنسانية. فالعلم في النهاية هو إنسانية الإنسان. ولذلك تجد الشعوب التي شاع فيها العلم لا تجد فيها لا لصوص ولا إرهاب ولا سفالة، إنما تجد كل هذا نابع من الجهل. حتى لما تأتي موجات من الإرهاب في الشعوب المهتمة بالعلم بتكون جاءتها ريح سموم من الشعوب التي حرمت حظها من العلم. فعلاج الأشياء كلها هو العلم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. هذه المسائل كلها. فالعلم مشترف، العلم مشترف، العلم ضرورة حياة، العلم هو إنسانية الإنسان. والذين يديرون ظهورهم للعلم هم الذين أداروا ظهورهم لإنسانية الإنسان. الذي أدار ظهره للعلم هو الذي أدار ظهره لإنسانية المسائل. لازم تفهموا كويس، مش العلم رفاهية، ده ضرورة حياة، وخصوصا في الزمن الذي نحن فيه. الله يرحمه مصطفى محمود كان رجل رائع، شاف حركة التقدم في العالم ورأى حركة التوقف عندنا، قال أيها الناس بعد كام سنة حيكون الجهلة كأنهما نسانيس من الجنس البشري، يعني الجنس البشري بالعلم حيختلف ويتطور ويترك طبقة منه، زي النظرية اللي بتقول إن الإنسان أصله القرد وهكذا. فالمسألة مش لعب عيال ولا هي رفاهية كما قلت، إنما هي مسألة هذا أو الطفعان، إنما هي مسألة إيه؟ هذا أو هذا اللي هو إيه؟ العلم، هذا أو الطفعان، هذا أو الطفعان. فالذي يدير ظهره لهذا هو الذي يفتح الباب للطفعان. أنا قلت إيه؟ وهكذا المسألة مش وده أوليات، ده مش كلامي أنا، ده ده ده ده لا لا يا أخي، القرآن الكريم وأنت لسه ما بتفهمش حاجة حفظت لا يستوي الذين والذين لا يعلمون لا يستويان، يعني هم مش بني آدمين الاثنين زي بعض، هم صحيح الاثنين بيمشوا على رجلين، مفهوم حد بيمشي على أربعة، والاثنين لهم راس والاثنين لهم عينين، بس هم لا يستويان، هم لا يستويان. فدي مسائل لا لا لا مش عاوزة فلسفة ولا عاوزة حزلقة ولا عاوزة مفكرين ولا عاوزة كذا، وإنما هي مسائل أوليات. طيب فكأنك أنت لما تبحث عن المزية، إنما أنت بتبحث عن شيء في الفطرة، فما لا تستهين ابدا بمساله البحث عن المزيه. توكل على الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام عبد القادر رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. قد فرغنا الان من الكلام على جنس المزيه وانها من حيز المعاني. انا كاتب عليها في نسختي راجع الاسرار صفحه 5، تجد نفس المناهج ونفس الطريقة، بس الكلام مش واحد، الهدف واحد. ليه؟ لأن حامل القلم والمتحدث للناس في العلم كلما عالج شيئا عالجه بفكر واجتهاد، مش عاوز عبقرية، ليست في حاجة إلى عبقرية، وإنما هي في حاجة إلى صدق وإخلاص، ليست في حاجة إلى عبقرية، وإنما في حاجة إلى صدق وإخلاص. فهو كلما عالج المسألة رأيت في علاجه لها رأيت في علاجه لها كلاما جديدا، لأنه يعالجها كل مرة بالنظر في الشعر وبالنظر في القرآن. قال قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك. شفت زي أولاد أهو، أنا بقت من الناس الذين يخفون عند هذه الكلمات ويأكلون الورقة، مش يأكلون الكلمات، يكادون يأكلون الأوراق التي كتبت فيها. عيدها ثانية يا ولد يا داود. ليست لك أنها ليست لك حيث تسمع يعني أذنك ديت مش هي، أنت يخيل إليك وأنت تسمع الكلام العالي أن أذنك هي التي وعت علوه. شفت إزاي؟ شفت حكمة العلماء؟ يخيل إليك وأنت تسمع الكلام العالي أن أذنك هي التي وعت علوة، لا هي ليست لك حيث تسمع بأذنك، وإنما إيه؟ بل حيث تنظر بقلبك. أهون الكلمة اللي أنا قلت لكم عليها، بأحب أكل في الكلام كلام يطعم ويشرب. في الكلام إيه؟ كلام يطعم ويشرب، أهو ده منه. ليه؟ لأنه بيعلمني إيه؟ بيعلمني إن قلبك لازم يتلقى المعاني. دي مسألة مهمة جدا، عشان أدرب نفسي على أن قلبي هو الذي يتلقى المعاني، مسألة مهمة جدا. وليس الأمر كذلك، وإنما لابد أن يكون لقلبك عين، هذه العين تنظر في المعاني التي تتلقاها وتعرف حسنها وهجينها بعين قلبك. بعين قلبك تتلقى العلم بعين قلبك، مهم جدا. فاهمين كلامي؟ خلاص انا سنح اعمل يعني، انا هحلفكم عن مصحف انكم فهمتوا. انا ممكن اجيب فلكه واضربكم به؟ ما اقدرش. انا ليس يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى قال لنبي لاعظم انبيائه: ان عليك الا البلاء. فكيف بنا نحن؟ ها، ان عليك الا البلاء. بس انتهت المساله، انتهت المساله، وعلينا الحساب، وعلينا الحساب. فانتهت المساله، فانا ما املكش اكثر من البلاغ، لان الذي بلغني عن ربي لا يملك الا البلاغ. ويا بعد ما بين الذي ابلغك به وهو موضع المزيه، وهي ليس لك حيث تنظر بعينك وان تسمع باذنك، وانما لك حيث تنظر بعينك. يا بعد ما بين بلاغي وما بلغ به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي له ما في السماوات وما في الارض، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة. دي حقيقة تانية خالص، ده اللي بلغه سيدنا رسول الله حاجة تانية خالص. تكاد حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ها، له ايه؟ له ما في تكاد السماوات، لا دي أظن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ده بلاغ النبوة. والمزية في جانب اللفظ، في جانب المعنى، ده بلاغ محمد أبو موسى عبد الخير الدرجهاني. ويا بعد ما بين البلاغين. فهم كلامي؟ ها؟ وإكرام الله إن هو جعل العلماء ورثة الأنبياء، مع أن الأنبياء بلغوا البلاغ الأعلى الأعلى الأعلى، والعلماء بلغوا درب زيت حمرا. فهم كلامي؟ إنما فضل الله واسع، يعني ليس على الله حرج في أن يجعل من قال درب أكل زيد الخبز في وارثا للذي بلغ عن تكاد السماوات يتفطر من فوقهن. وبالمناسبة بتاعت سورة الشورى دي، لما ابتدأت بقوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ومعناها أن الذي نوحيه إليك أوحيناه إلى الذين من قبلك، معناها أن الذي أجمع العلماء على أن كل ما في سورة الشورى من وحي الله لجميع أنبيائه، لأن مطلع السورة بيقول: أوحينا إليك كذلك مثل هذا الوحي أوحيناه إلى الذين من قبلك. فأخذ العلماء من هذا أن كل ما في سورة الشورى وحي الله لكل من أول الأنبياء. من أولهم نوح؟ لم تكلم في أن الله أرسل الأنبياء قبل نوح إلى محمد. ما من نبي من أنبياء الله إلا أوحى الله إليه كل ما في سورة الشورى. ولذلك كل نبي بلغ قومه ليس كمثله شيء. ولذلك السورة الكسرة فيها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. جاب أو الأنبياء، ها، أو إيه؟ والذي أوحينا وما بينهما بقى. ما هو ساعات القرآن بيجيب أوله وآخره، وأنت تفهم بقى أن الذي بينهما. والعجيب بقى أن اسمها سورة إيه؟ عشان ربنا قال فيها ايه؟ يبقى كأن الله أوحى لكل أنبيائه بأن يبلغوا عباده بأن يجب أن يكون أمرهم شورى بينهم. مش ده مصيبة تانية دي.

اللي قرأوا بتفكير أحسوا أن فرعون استشعر الهزيمة من اللحظة الأولى، وأنه لما قال يا هامان ابن لي صرحا أبلغ الأسباب كذا كذا، ده كله كانت محاولات اليائس، كانت إيه؟ ولذلك لما أدركه الغرق قال على الفور آمنت بالذي آمنت، ما قالش بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين ولا من المسلمين، أنت فاهم كلام؟ فكان المسألة فكان الباغي الظالم في فطرته بقية خير، ولكن ظلمه وبغيه يحبس هذا الخير الذي في فطرته. الخير اللي عند فرعون إن ساب ابن عمه، لأنك لما تقرأ كلام هذا الرجل تجد كلام مثقف جدا جدا، إني أخاف عليكم يوم التناد، وتعرفوا يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. الله، ده انت عندك معلومات عن اليوم الآخر، معلومات كاملة جدا جدا. ما لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ده انت مؤمن بفلسفة سياسية، مؤمن بأن الناس، بأن الدولة القوية القادرة إذا قهرت وبغت تخلى عنها، تخلى عنها عون من الله فذهب. من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، متى يأتيك بأس الله إن ظلمت. وكأن الدولة القوية القادرة القاهرة إذا ظلمت وبغت لا ينصرها ناصر من بأس الله. ده فلسفة تانية خالص، ده فهم سياسي بعيد كل البعد، فهم للقيمة الأخلاقية في سند الدول القوية، فهم للقيمة، وهكذا. فأنت بتجد تقرأ كلام مؤمن آل فرعون، وبعدين لما فرعون انجن وقال يا هامان ابن لي صرحا، لقى ما فيش فايدة، قال يا قوم اتبعوني، ومعنى اتبعوني اخلعوا هذا المجنون. ها بمعناه هم حيتبعوه ازاي؟ ما معنى ان يتبعوه الا اذا خلعوا هذا اتبعوني؟ اهدوكم سبيل الرشاد، لان ده حيودوكم في 60 ده، ده حيودوكم فين؟ في 60 ده، فاتبعوني. فده كان اعلان صريح لكذا وكذا وكذا الى اخره. فالمهم القراءة الوعية هي التي تفتح ابواب العلم وتريك حقائق المعرفة، انما قراءة المغمض العينين ونام يا حبيبي نام، ها وايه ونام ايه وانا اعمل لك ايه، جوز حمام مش هتجوع ولا حاجه، ما فيش مشاكل بالنسبه لك، ده انت هتاكل حمام بالجوز مش بالوحده، بس المهم انك تبقى مغفل. فاهم كلامي ولا؟ فدي كلام، فدي تعبيرات عجيبه جدا لهذا الشعب المصري المسكين. نام يا حبيبي، كلمة سمعناها واحنا صغيرين، نام يا حبيبي واذبح لك، انما لقيناها لما كبرنا لقينا لها دلالة ثانية خالص. يلا بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتحمل رويتك، اهو ده الكلام اللي انا قلت لك عليه، تنظر بقلب بفكر رويتك، الكلام ده اقراه واحفظه واغرسه في نفسك، لان ده هو اللي هيجعل منك انسان. تعمل رؤيتك، ده تعمل انسانيتك، تنظر بفكرك يعني اقول لك عقل ولك بصيره، ما هوش هتاكل جوز حمام، ده انت هتفكر كويس جدا جدا، وهكذا. يما وتراجع عقلك وتستنجد في الجمله فهمك، وبلغ القول في ذلك اقصاه وانتهى الى مداه. وينبغي ان ناخذ الان في تفصيل امر المزيه. انا عاوز اقف وقفه ثانيه، اقرا لي من اول ثانيه دوم. قد فرغنا الان من الكلام على جنس المزيه وانها من حيز المعاني دون الالفاظ. بس عظيم، بس ده اللي انا عاوز. لاحظ انك هتجد في كلام عبد القاهر ان المزيه من حيز الألفاظ وليست من حيز المعاني. وستجد في كلام عبد القاهر أن المزية من حيز المعاني وليست من حيز الألفاظ. وأنا في سنكم كنت أقرأ لبعض المتعجلين من الكبار أن هذا تناقض في كلام عبد القاهر، لأن عبد القاهر سنضع أيدين على مواطن كثيرة أن هو بيقول أن المزية من حيز إيه؟ المعاني. داود قال المزية من حيز إيه؟ هو نفسه اللي قال أن المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العالم يعرف الجاحظ وتبناها. فكأن عبد القاهر مرة يقول المزية من حيز المعاني، مرة ينفي المزية عن الألفاظ، ومرة يرجع بالمزية، ومرة ينفي المزية عن المعاني، ومرة يرجع بها إلى المعاني. فأنا لما كنت في سنكم كده وقرأت الكلام ده، فقيل لي إن فلقيت إنهم بيصفوا إن الشيخ عبد القاهر كان مضطربا. إنما لما قرأت مرة واثنين، ودي القيمة العزيزة، لأنك أنت زي عقاد مقال، لأن تقرأ الكتاب 20 مرة أفضل من أن تقرأ 20 كتابة. لما قرأت الكتاب 20 مرة وجدت أنه حين يقول إن المزية ليست للألفاظ يعني بذلك الألفاظ المفردة. حين ينفي المزية عن الألفاظ يريد نفي المزية عن الألفاظ المفردة، وحين يثبت المزية للألفاظ يعني بذلك الألفاظ الداخلة في التأليف والتركيب. يبقى كأن نفي المزية عن الألفاظ متجه إلى الألفاظ المفردة، إثبات المزية للألفاظ لكونها داخلة في التركيب، وحين ينفي المزية عن المعاني يعني الأغراض والمقاصد. فالكلام الذي في وصف الحرب ليس أفضل من الكلام الذي في وصف الرياض، لأن هذا في وصف الحرب وهذا في وصف الرياض. والكلام الذي في الصبوة ليس أفضل من الكلام، لا، مقاصد الكلام العامة هي المطروحة في الطريق والتي يعرفها العرب والعجم، والتي لا يجوز أن نرجع بالمزية إليها. يبقى كأنه حين ينفي المزية عن المعاني إنما يعني الأغراض العامة، وحين يثبت المزية للمعاني إنما يعني المعاني المتولدة من الصياغة. ده مهم جدا، إنما يعني المعاني المتولدة من الصياغة. فمثلا قولنا الطبع لا يتغير ده معنى عام، وقول أبي تماء يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل إذا فسرت بأن الطبع لا يتغير تكون قد ظلمت الشعر، لأن أبا تمام لم يقل الطبع لا يتغير، وإنما قال تأبى الطباع على الناقل. فالمعنى الخاص بأبي تمام هو المعنى المتولد من إسناد تأبى إلى الطباع، وجعلها متعلقة بالناقل. هذا المعنى، هذا هو تأبى الطباع على الناقل، هذا هو المعنى الخاص المتولد والناتج من تأليف الكلام وإسناد الكلمات بعضها إلى بعض. فإسناد الكلمات بعضها، فكأنه حين يعود بالحسن إلى المعنى إنما يريد المعنى الناتج من إسناد وتأليف وتركيب الكلام، كالذي في قول أبي تمام وتأبى الطباع على الناقل. يبقى أنا عندي ما فيش مشكلة عندي الآن، سأقرأ أن عبد القاهر يثبت المزية للألفاظ وعبد القاهر ينفي المزية، فأفهم أنه حين يثبتها للألفاظ إنما يثبتها للألفاظ مركبة، وأنه حين ينفيها عن الألفاظ إنما ينفيها عن الألفاظ المفردة. وأقرأ أن عبد القاهر يثبت المزية للمعاني وينفي المزية عن المعاني، فأفهم أنه حين ينفيها عن المعاني إنما ينفيها عن الأغراض العامة، وأنه حين يثبتها للمعاني إنما يثبتها للمعاني المنتوجة والموت. وده مهمة جدا، لأن البلاغة عند عبد القاهر هي في هذه النقطة اللي هي إيه؟ اللي هي المعاني المتولدة من إسناد الكلمات بعضها إلى بعض. المعاني المتولدة، احنا بنقوله ضرب زيد عمرا، ده ما فيش بأس منه لأنك انت بتعلم المبتدئ الفكرة، إنما كأنها في النهاية تقول إلى مثل وتأبى الطباع على الناقل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. مش القيمة في أنهم لما يأسوا من يوسف تناجوا. لو قلت إن المعنى لما يأسوا من يوسف في حكاية إن له أبا شيخا كبيرا فخذ إلى آخره تناجوا، يبقى أنت قتلت المعنى القرآني، يبقى أنت إيه؟ قتلت، خلاص تجاوزته وقلت المحصلة، وقلت المحصلة. إنما الإعجاز فيه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ولذلك ده اللي بيقول عليه انظر بقلبك، وايه كمان يا ولد يا داود، اهو ده اهو الرويه هنا والفكر هنا والقلب هنا، في تامل ما بين الكلمات من معان انتجها هذا الاسناد. ولذلك عبد القادر الجرجاني لما كده يعني كلمه بتاتيه التجليات فكان يلخص الاعجاز في سطر واحد، ويقول هو انك انت تجد كلمات معدوده انت حفظتها وانا حفظتها وانت بتستعملها وانا بستعملها، ولكن القران نسقها نسقا خاصا، ولكن القران فافادت معاني لا تدخل في طوق البشر. التركيبه نفسها افادت معاني لا تدخل، فكان ده الاعجاز عند عبد القاهر. ولذلك مثلا انا خلصت الان من حكايه ان المزيه للالفاظ والمزيه للمعاني وليست الالفاظ والى اخره، خلصت من هذا. بس في نقطه ثانيه، قيمه قراءه الكتب في هذه المساجد وفي هذه الدروس بتختلف تماما اختلافا اساسيا عن وفي اسامي بتتاخد، في اسامي يا ناس، احنا ما عندناش اسامي يا حبيبتي، ما عندناش اسامي، ما انا ما شفتش كشف اسامي من الاول ولا انا عاوز اشوفه بعدين، لان اللي هيحضر درس عشان كشف الاسامي انا مش عاوزه، بس خلاص. انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ لها قيمه ثانيه، يعني غير درس الدراسات العليا، غير درس الكليه. ليه مثلا؟ ادينا احنا مثلا تكلمنا هنا عن مره اثبات المزيه والى اخره الى اخره. كمان المزيه دي يا عم الشيخ عبد القاهر، اللي انت بتبحث عنها واللي هي غيرك بحث عنه، علماء الاعجاز بحثوا عن المزيه وعلماء الشعر بحثوا عن المزيه، هؤلاء بحثوا عن المزيه في الشعر وهؤلاء بحثوا عن المزيه في الاعجاز، انما الامر شيء مختلف جدا بينهم. يعني الخطابي لما بحث عن المزيه التي بها اعجز القران كان غير الرماني الذي بحث عن المزيه التي أعجز بها القرآن، كان غير الباقلاني الذي بحث عن المجيء عن المزية التي أعجز بها القرآن، كان غير عبد القاهر الذي بحث. شفت مهم جدا، ده مهم جدا. يعني أنا مع مجموعة من أهل العلم بحثوا عن المزية التي أعجز بها القرآن. الرماني قال فيها شيئا، الخطابي قال فيها شيئا، الباقلاني قال فيها شيئا، عبد القاهر قال فيها شيئا. فأنا لما أقرأ على طلاب المزية عند الخطابي وأطوي الصفحة، وبعد شهر اثنين أقرأ لهم المزية عند الرماني، يبقى انت وراحت المسألة. إنما درس المسجد خلي بعد مين يخفف نادي شوية. ها في حد هنا يخفف نادي شوية؟ الله المستعان، الله المستعان، عشان ما نضحش الدرس. إنما أنا في درس المسجد، أنا فين؟ ممكن أجمع لطلابي المسيح عند الأربعة ويقدر يقارن ويبقى ده أكثر فائدة له. فأنا مثلا ألاحظ أن المزية عند الخطاب الرماني اللي ربما كان أسنهم، يعني أن الرماني توفي قبل الخطاب بسنتين، والخطابي توفي قبل الباقلاني بخمستاشر سنة، والباقلاني توفي قبل عبد القاهر بسبعين سنة. وده مسألة مهمة جدا، وكل واحد منهم له رؤية. وانت في نعمة جليلة ونعمة غامرة اذا كنت تقرأ قضية واحدة لجملة علماء لكل واحد منهم له فيها رؤية. ليس هناك من يكرر كلام الآخر ولا من يكرر رؤية الآخر، إنما أنت مع عقول رائعة لا تقلد وتنقض التقليد وكل واحد فيهم يبحث ويبحث ويبحث حتى يقع على لؤلؤة يرضاها ويتحدث عنها. يأتي الآخر يبحث ويبحث وهكذا. فمثلا الرماني كان يرى أن إعجاز القرآن راجع لفنون البلاغة التي في الكلام زي الإيجاز وزي التشبيه وزي الاستعارة، لأنها بلغت في القرآن مبلغا فاق مواقعها وأماكنها في الشعر. فاستعارات القرآن فوق طاقة البشر، استعارة في الشعر وفي القرآن، ولكنها في القرآن فوق طاقة البشر. الاستعارة التشبيه في الشعر وفي القرآن، ولكنه في القرآن، وهكذا وهكذا. فسلك طريق النظم المألوف الذي سلكه بعض المتكلمين من قبله، لأنك أنت لما تقرأ هتعرف أن اللي فجر الكلام في الإعجاز راجل مندفع، راجل إيه؟ مندفع، إنه النظام لما قال القرآن ليس معجزا ببلاغته وإنما معجز بأن الله صرف الناس عن أن يأتوا بمثله، ولو لم يصرفهم لجاءوا بمثله. وده كلام كان هزيان ولكنه جرى في الناس، فبدأ الجاحظ يرد عليه وهو صاحبه وصديقه. وكان النظام ده لا يستهان بكلامه لأنه كان من بيت علم. النظام لا يستهان بكلامه لأنه كان وخال أبو حسين العلام، وده من شيوخ المعتزلة الأوائل، ودي كانت بيوتات علم، كانت المدن والأمصار فيها بيوتات علم. مش بيوتات تعني مش بيوتات بيوتات ايه علم. فلما قال ما قال النظام سرت مقالته في الناس، لان هي مقالته لا تقدح في الايمان ولا تقدح في الاعجاز، لانه قال صرفهم الله، وهذا الصرف كما مر، وهذا الصرف هو برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه معترف بأن الله أيد محمدا بأمر خارق للعادة إلى آخره. فبدأ الجاحظ، وهو كان صديقا للنظام، يرد عليه كتاب جيد جدا بس ضاع، الاحتجاج لنظم القرآن. وبدأت الكتب وجاء الرماني، وكان معتزليا، كان الرماني ينتسب إلى شيخي الإخشيد، كان يقال له علي بن عيسى الإخشيدي نسبة إلى شيخه. وأنا بقول الكلمة دي دائما لطلابي، لأن بقول لهم إلى أي مدى كان الاعتزاز بأخذ العلم عن الشيوخ، حتى إن الطالب كان ينسب إلى شيخه كما ينسب إلى أبيه. شفت إزاي؟ كان مكتوب في الكتب كده أن أبو علي بن عيسى الإخشيدي نسبة إلى شيخه. وابن الإخشيد ده كان راجل لو عصرت منه الكلام انعصر. وابن ليه؟ كان ماله؟ كان مولع، كان مجنون بعلم الكلام. فالرماني ما مضى على هذا الطريق. جاء الخطابي ولم يعجبه هذا، والخطابي ده من ولد زيد بن الخطاب قرشي عدوي نبيل، لا تزال السليقة البليغة في ابن حمد بن إبراهيم بن سليمان، أو أحمد بن إبراهيم بن سليمان الخطابي. فقام بتجربة أخرى مخالفة تماما لتجربة الرماني. ايه هي؟ مع انهم عشاني معا يعني، بس الخطابي كان مولع بالسنة. وانت لما تقرأ كتاب غريب الحديث للخطابي تقول لو لم يلقى الله الا بهذا الكتاب لكفاه، ولو لم ألقى الله الا بحفظي هذا الكتاب لكفاني. تفهم كلامي؟ غريب الحديث للخطابي ده شيء عجيب جدا جدا. أصل الإعجاز إعجاز، وفي بعد الإعجاز أشياء عظيمة جدا جدا جدا ما بنسماش إعجاز، لا مش إعجاز، لأنها دخلة في طوق البشر. فالمهم إن حمد بن إبراهيم بن سليمان قام بتجربة أنت لو قمت بها وصبرت عليها صبر الخطابي، لوصلت إلى نتائج الخطابي. إيه هي التجربة بتاعت الخطابي؟ الخطابي أخذ يتفقد الشعر بلحمه ودمه، وينظر إلى ما فيه، وينظر إلى تجسيده للنفس الإنسانية، وينظر إلى تجسيده للطاقة الإنسانية، وينظر إلى أن الروح الإنسانية ساكنة في هذا الشعر بجموحها ورضاها وغضبها وتقواها وفجورها وصلاحها وفسادها، كل ما في هذه النفس الإنسانية ساكن في بمشاكلها بمشكلاتها. تقرأ النابغة فتجد النابغة غارق في مشكلاته مع النعمان بن المنذر، ومع مشكلة امرأة النعمان كان اسمها ايه؟ الايه؟ المتجردة، ومع مشاكل زبيان، ومع تحس انك ديوان النابغة عبارة عن قطعة من تاريخ زمن النابغة انغمس فيها النابغة ويحدثك عنها. تقرأ ديوان زهير فتجد أن زهير مع داحس والغبراء، ومع أم أوفى، ومع فتجد شعر الشاعر تجسيد لمشكلات، وكهكذا وهكذا. فإذا قرأ القرآن وجد النفس الإنسانية لا وجود لها فيه. شفت ازاي العجب؟ شفت التجارب شكلها ايه؟ وجد الروح الإنسانية، النفس الإنساني، الروح الإنسانية بقوتها وضعفها وعلوها وهبوطها وخيرها وشرها وبرها وفجورها ليست قائمة في هذا الكتاب العزيز، فاستيقن أنه لم يصدر عن النفس الإنسانية، لأنه لو صدر عنها لكان معبرا ايوه وهكذا. تجارب، القيمة العلمية لدراسة العلم انك تعرف تجارب العقول الحية، وما تعتقدش انك انت ما انتش هتصل. ابذل ما بذل الخطابي وستصل الى ما وصل اليه الخطابي. ابذل يا بابا الجاحظ املى كتاب وهو مشلول، والجحظ اللي هو بيكون باب العلم لا يفتح حتى إلا بعد إدمان قرعه. إدمان، شفت كلمة الإدمان قرعه. فأنت فالقضية ابذل ما بذلوا تصل إلى ما وصلوا إليه، إنما تقعد تتمطع وتتكلم والكلام الفاسد اللي عايشين فيه. لابد أن تتغير هذه الأنماط من الحياة، لأنها هي أنماط التخلف، وخلاص إحنا ملينا من التخلف. وأنا قلت لكم لابد أن يوجد جيل يكره التخلف كما يكره أن يخدف في النار، ولن نتخلص من التخلف إلا إذا ربينا جيلا يكره التخلف كما يكره أن يخدف في النار. وأنا قلت لكم مرة إن أنا ما عدتش أزور أبو الهول، لأن لو زرت أبو الهول وطلع التقدير العالمي ان بينزل مصر من التعليم، ابو الهول حيرميني بالحجاره ويقول لي انا بناء قرون خوالي وكتل انسانيه لا تزال في ظلمات الجهل. الاثار وحيقول لك اقطع لسانك. ليه يا ابو الهول؟ لأنك أنت بتتغنى بآلاف السنين وأنت لا تباع ولا تشترى. لا يجوز لك أن تتغنى بإنجاز آبائك إلا إذا أنجزت مثل آبائك. تفهم كلامي؟ ها؟ أنتم بتدغدغوا مشاعركم بالكلام الفارغ وتقولوا احنا حضارة أيوة نعم أنتم أبناء حضارة 7000، بس بشرط أن تكونوا بناتا كبناتها، أن تبنوا بناء. وحتى الشعر العربي كده، لا يجوز لك أن تفتخر بأبيك إلا إذا أنجزت ما أنجز أبوك، وهكذا. فجيه الخطابي دخل تجربة رائعة جدا اللي هي بقولت لكم أنا عليه، التأمل في كلام الإنسان ليرى الإنسان بخيره وشره في بيانه، ثم يتأمل كلام الله فلا يرى هذا الإنسان لا بخيره ولا بشره ولا بقوته ولا بضعفه، فانتهى إلى ما سماه البلاغة الخاصة بالقرآن. إلى إيه؟ التي توجد في القرآن ولا توجد، وكأنه بيضرب. ما هو طبعا أنا طبعا الكلام اللي أنا هقوله ده مش صح. أنا بقول كأنه بيضرب مقالة الروماني، مع إن مقالة الروماني ما ظهرتش قبل كتابه، وما كانش العلماء بيضربوا مقالات بعض، ما كانش من سلوك أهل العلم إن أنا أطلع كتاب أضرب فيه كتابة وانت تطلع كتاب تضرب، يبقى احنا كلنا قتلنا بعض. ده شغل الصراع مش شغل البناء، ده شغل الصراع مش شغل البناء. إنما كان كل واحد منهم يضع لبنة في البناء، يضع إيه؟ لبنة. فتكلم عن الشيء أول مرة أقرأ في تاريخ الدراسة العلمية والبلاغية عبارة البلاغة الخاصة بالقرآن، يعني التي لا يوجد منها شيء ولا يوجد منها شيء في بلاغة الناس، ولا يوجد فيها شيء موجود في بلاغة الناس. فكان هذا اتجاها مغايرا تماما. ثم جاء الباقلاني أنا خلاص زعلت من هذا، ده خلاص. ها شو كذا شو كذا، هم ما جابوا شيء لي، ما جابوا شيء لي. ها هم متضايقين من الدرس ولا ايه؟ طب واحد يسأل سؤال، واحد يتكلم كلام كده بس عشان اقدر اكمل، لان الباقلاني لازم اعرضه مع الطبقات. ادي المزيه، ادي المزيه عند الروماني، ها ودي ايه ودي المزيه، وانا هتكلم عن المزيه عند، وانا قلت المزيه عند الباقلاني لان النظم التاليف، فكان الكل متفق على المزيه. انت رايح فين يا شيخ محمد؟ رايح تشرب ميه؟ فكان الكل متفق على الايه؟ على المزيه، ولكن كل واحد يراها شيئا غير الذي يراها غير الذي يراها. ها واحد يسأل سؤال كده واحد يرد عليه، لأن اللي حيسأل أنا مش هرد عليه. واحد ما حدش عاوز يسأل سؤال، يلا واحد يقوم يتكلم كلام هاي، تفضل تكلم كلام هاي. الاختلاف بين المدرستين التي ترى المزية في النظم وتلك التي ترى المزية في المعنى، أن الخلاف بينهما شكلين. أن الخلاف بينهما شكلين. لا أنا قلت كده. هذا ما فهمته. فإن عبد القاهر الجرجاني يقول إن المزية في تركيب الكلام، تركيب الألفاظ وتأليفه. خلي حد يجيب لك كوباية شاي الحلال. لا لا. بس بسرعة شوية عشان نلحق نقول كلمتين. فإن عبد القاهر الجرجاني يرى أن المزية في تركيب الألفاظ وتأليفه. أيوه نعم. وخرج من ذلك إلى المعنى، لأن المزية في المعنى. وهو ما يراه الجاحظ. عندما يقول إن المزية في الألفاظ فلا يقصد به اللفظ المعنى، وإنما يقصد أيضا تركيب الألفاظ وتناسقها وتأليفها. فالخلاف بينهما شكلين. الخلاف بين عبد القاهر والجاحظ، ما فيش خلاف بين عبد القاهر والجاحظ. أرى أن الخلاف شكلين. أنا لا أرى خلافا بين عبد القاهر والجاحظ. بل أنا أرى أن عبد القاهر شارح جيد للجاحظ. إنما أنا بتكلم عن إيه؟ عن الخلاف الذي بين عبد القاهر والخطابي مثلا. والخلاف الذي بين عبد القاهر والقاضي أبو بكر بن الطيب. بتاع إعجاز القرآن، والخلاف الذي إنما أنا أشوف أو أرى أن الخلاف اللي بين الرماني وعبد القاهر ليس متسعا. الخلاف الذي بين لماذا؟ لأن عبد القاهر، لأن الرماني بيرجع بالإعجاز إلى فنون البلاغة، وده ما انتهى إليه عبد القاهر، وده اللي عليه الدرس الآن، واللي احنا ربنا عليه، وهو أن فنون البلاغة في القرآن وفي الشعر، ولكنها في القرآن فوق طاقة الإنسان. فالتشبيهات التي في الشعر، ولذلك كنت أحب دائما أن نعين موازنات. مثلا أبرع الشعراء في التشبيه امرؤ قيس وذو الرمة بعده وابن المعتز بعده بعد زبرمة. أجمع تشبيهات امرئ القيس وأضعها بإزاء تشبيهات البقرة وآل عمران بإزاء تشبيهات القرآن، لأن التشبيه من مزايا الكلام في الشعر وفي القرآن، ولكنه في القرآن قاطع للأطماع فوق طاقة البشر. أريد أن أرى هذا، أنا أريد مع نفسي مش مع طلابي. لا، الطلاب ممكن أضحك عليهم بأي كلام، إنما أنا أريد أنا أولا أن أقتنع بأن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. لما أضع هذا بإذا فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك لقيه، قلت أنا أجمع هذا وذاك وأتكلم أنا وتصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرتها مطفلي، ده من أحسن تشبيهات امرئ القيس. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشق البالي، أضع هذا بإجاء بإجاء كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وأنسى وأنسى وأنسى كل شيء، وأحاول أن أدرك فرقا بين بين اللي هو ملك تشبيه امرئ القيس كما يقول المبرد اللي هو بتاع ايه، كأن قلوبه رطبا ويابسا لدى وقرع العناب، واللي هو ما هداش بشار الا لما عارضه بقوله كأن مثار النقع فوق وأسيافنا لن يتهاوى كواكبه، كأن مثار النقع فوق وأسيافنا لن يتهاوى كواكبه، كأن قلوب الطير ذات العز استوقد نار فلما أضاءت محبوب ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات ثم بكم عمي أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراح. وانسى انك مسلم، وده ما يصح انك ان نقول لانك لا يجوز لك ان تنسى انك مسلم، تفهم كلامي؟ انما انا عاوز اقول يعني انظر بعين متجرده تماما ستجد ان هذا شيء وان الاثنين تشبيه، ولكن هذا باب يدخل في طوق البشر بدليل ان بشار لما سمع كان قلوب الطير لم يقر قراره الا لما قال كان مثار النقع وهكذا. فهذا مذهب عبد القاهر والمذهب البلاغي، وهكذا يقال في التقديم، وهكذا يقال في الاستعاره، وهكذا يقال في التنكير، وهكذا يقال في التعريف الى اخره. انما انا عندي ناس سلكت مسلك اخر، والمسلك اللي سلكوه والمسلك الذي سلكوه سكت الناس عنه بعده، وده المشكلة، وده يعد من العلم الجليل كمان مرة الجليل المسكوت عنه اللي هو البلاغة الخاصة بالقرآن، لأن الخطاب يحاول أن يبين أشياء هي في القرآن وليست في كلام الناس، وكان رائعا جدا وعصبته وتوفيق الله، يعني عطاء الله للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، عطاء جليل جدا، نعم جليلة جدا جدا. يعني الخطاب إذا هذا خدم سنة، أنا قلت سيدنا رسول الله لو لم يلقى الله إلا بشرح كتاب لكان ذلك شافعا له إن شاء الله، وإنت لو لم تلقى الله إلا بحفظ كتاب غريب الحديث لكفر الله بك به عنك خطاياك، تفهم كلامي؟ هؤلاء القلوب الصادقة عمل قال إيه؟ إن أنا بعتبر ده من يعني عبارة عن قبسة من نور العرش ألقاها الله في روع الخطاب. هي إيه؟ قال عناصر الكلام ثلاثة. عناصر: لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما نازل. ورباط لهما نازل. ولو بحثت في الكلام عن عنصر الرابع لم تجد. شفت التوفيق؟ شفت الايه؟ شفت العطاء؟ شفت العطاء؟ ها ثاني: لفظ معنى رباط اللي هو التأليف، اللي هو التأليف. ولذلك لما عبد القادر يأتي بالنظم ما جاش به من فراغ، لأن فيه إشارات. مثلا الرباط الناظم ده عند الخطاب، الرباط الناظم عند الخطاب ممكن أن يكون من ملهمات النظم عند عبد القادر. طيب. صلي على طيب. محمد. طيب. هنرد عنك، جميل جدا الشيء. الله الله كويس. الحمد لله. أنت فاهم كلامي؟ مش المشكلة إنك تحفظ الثلاثة دول. المشكلة إنك تحفظ رؤية البلاغة الخاصة بالقرآن لها. هذه الثلاثة لا توجد في الكلام على الصحة والتمام وكما ينبغي وعلى درجة من الكمال المطلق. ثاني: هذه الثلاثة لا توجد في الكلام على الصحة ودي عبارة العلماء والتمام وكما ينبغي وعلى صورة من الكمال المطلق إلا في كتاب الله. وهي في كلام الناس قد تجد اللفظ الحامل يبلغ ذروة كماله الإنساني المقيد، زي كلام سيدنا رسول الله. المشكلة إذا أنت استطعت أن تحدد الفرق بين كلام الله وكلام رسوله يبقى أنت وصلت إلى شيء جليل جدا، لأن الكمال الإنساني متمثل في كلام رسول الله، والكمال الذي فوق الكمال الإنساني متمثل في كلام الله. وإدراكك للفرق بين الكمالين هو من أكبر النعم التي يمنحها الله لك إذا حاولت. فالخطاب يقول إن عناصر الكلام الثلاثة في كلام الناس يحسن الشاعر الجيد الرائع يحسن اللفظ الحامل ولا يحسن المعنى القائم، أو يحسنهما ولا يحسن الرباط النص، وقد إلى آخره، مع أن الإحسان لا يتجاوز الكمال البشري، مع أن الإحسان لا يتجاوز الكمال البشري. وهذه الثلاثة في القرآن في الذروة. ولذلك أنا لما تدبرت هذا، أنا قلت لكم كلام، قلت مرات كثيرة: احذر من أن تقرأ ما يدهش ولا تدهش. احذر من أن ولا تدهش، لأن بعدها لا. فأنا قلت الكلام ده كلام عجيب جدا جدا، وبقى يدعوني إلى أن أخذ أصل كلام الناس يعلو ويهبط، بس فيهم واحد كلامه يعلو ولا يهبط. تمام كلام الناس إيه؟ بس فيهم واحد اللي هو سيدنا رسولنا، ف فإذا كنت تقول إن القرآن لا يعلو ولا يهبط، فأقول لك كلام سيدنا رسول الله يعلو. أي ولكن فرق بين علو القرآن وعلو النبوة، كالفرق بين الله والنبي، ولكن فرق بين إيه؟ علو كلام الله وعلو كلام النبوة كالفرق. لا، ولسيدنا رسول الله هو الذي قال هذا. قيل لهم ما الفرق بين كلام الله والناس؟ قال الفرق بين الله والناس، باختصار شديد جدا. ما الفرق بين وكلامي؟ فقال ايه؟ هو بين الله والناس، فهو الفرق بين الله والناس. فانا كنت اعمل مثلا ازاي؟ من الاحاديث التي تروقني جدا: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهه، فمن استبرأ كذا كذا كذا كذا، اقرا الكلام ده واغمض عيني واجي جايب ايه من ايات الله: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام. واطالب نفسي ان اظل اكرر: الحلال بين والحرام بين وسيق الذين كفروا، حتى ادرك الفرق. ما انا عاوز اؤمن ايمان غير مخلد، ما انا ابحث عن ايمان غير. انا يجوز لي يقبل الله مني الايمان وانا مقلد في الاعجاز، انما انا بحاول ان القاه سبحانه وتعالى. وقد رايت علو بيانه علوا لا ريب فيه، لانه بيقول ذلك الكتاب. انا اريد ان اصل الى لا ريب فيه، فكنت اجد هذا الفرق الشاسع جدا جدا بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. استنى عليها شوي، اقرا كده الكلام ده. كيف ان كتاب الله عز وجل ليس به ما يخص الانسان ونحن نجد به لا ايوه كم ونحن نجد به قصص الامم السابقه. عظيم، الله يفتح عليك. الله يفتح. ده سؤال الله ربنا يبارك فيك، سؤال جيد جدا والله. ما حدش منكم سال ليه بقى. لا جيد، انا حاجب اجاوب. طبعا احنا بنقولوا ان كلام الله ليس فيه الروح الانسانيه. طيب يا سيدي هتقول ايه بقى؟ في وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبلاش حكاية امرأة العزيز، وتعالى على قصص الأنبياء، وتعالى على كلام الأمم السابقة، وقول قوم نوح لنوح، وقول قوم هود إلى آخره. أنا بقول إن القرآن ليس فيه الروح الإنسانية. يا سيد القرآن حكى لنا كلاما كثيرا صادرا عن الروح الإنسانية. ده السؤال. يعني الحمد لله البنات أفضل بكثير من حضرتك. أنا قلت إيه ثاني؟ القرآن ليس فيه الروح. طب يا سيدي ده القرآن حكى لنا أقوال الإنسان. أيوة ما دام حكاها لنا فقد صارت حكاية الله، ولم تعد هي التي نطق بها الإنسان والمعبرة عن روح الإنسان. ولذلك ترى الباقلاني يقول في آية وصف كتاب سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ها؟ ده كلام مين؟ الباقلاني يقول: أي نفس إنسانية تتشوف؟ أي نفس إنسانية تتشوف إلى أن تقول ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ويرى أن هاتين الكلمتين خارجتان عن طرق النفس الإنسانية، مع أنهما من كتاب حكام، لأن القرآن حين يحكي ناقة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الحكاية التي يروها القرآن، ما دامت قد حكاها القرآن فقد صارت كلام الله، وما دامت صارت كلام الله فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، ها؟ فلن يستطيع. ويقول الباقلاني إن قصة موسى تكررت في القرآن كثيرا، فما قيمة التكرار؟ قال لأن الله يقول لنا لن يستطيع أن يأتي بمثله إلا الذي أتى به، ها؟ لن يستطيع أن يأتي بمثله إلا الذي أتى به. ولذلك تجد قصة موسى في الشعراء وفي الأعراب وفي كذا وفي كذا وفي كذا مكررة، وبعدين لعلي آتيكم منها بخبر، سآتيكم منها بقبس، تلاقي التغييرات بسيطة جدا، أحط السين بدل لعلي، وأحط القبس بدل الجذوة أو بدل الشهاب، ومع ذلك مع هذه التغيرات البسيطة التي يمكنهم أن يغيروها، ولكن الله ولكنها في سياقها وفي مضمونها وفي اتجاهها وفي موقعها خارقة للأطماع وقاهرة للقوى والقدر. فالذي في القرآن الأصل معجز، وكان طالب هنا سألني أستاذ في أصول الدين، سألني عن مسألة أن القراءات، أنا بقول أن لو غيرت موقع كلمة في جملة لم تعد الجملة معجزة، وده مش كلام يعني، ده كلام عبد القادر في آية إيه؟ في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، قال لو قلت وجعلوا الجن شركاء لله لم يعد قرآنا ولم يعد معجزا. ولكم في القصاص حياة، قال لو قلت ولكم في القصاص الحياة لم يكن قرآنا ولم يكن. فجاني الأستاذ ده وقال لي طب ما ليه رأيك في القراءات؟ قلت له ما دام نزل بها جبريل فيها معجزة، وده تماما زي الجواب بتاع الطالبات، أني ما دامت كتاب سليمان لم تعد لغة سليمان، لأن سليمان ما كانش بيتكلم عربي، لأن سليمان ما كانش بيتكلم عربي، إنما ما دام الحق صاغ وعبر وخلص صار الكلام كلامه، وما دام الكلام كلامه فهو معجز. خلاص يا بنات، طيب انا بقول ايه بقى، قلت ان الخطابي عمل كده، وبقيت انا اتامل رؤيه الخطابي للبلاغه الخاصه بالقران، هتخطر نفسي اسف، لان مفيش حد من الائمه الكبار حاول ان يتم هذه البلاغه الخاصه بالقران. جه الباقلاني وسلك طريق ممكن ان يقترب من الخطابي، ولكنه ليس هو طريق الخطابي، لان الباقلاني لأحد عباقره الامه، اولا كان يسمى لسان الامه، ثانيا هو واحد من الذين قيل ان الله بعثه على رأس المئة الرابعة ليجدد لها دينها. أول ما بدأ قال نح البديع ونح الشعر ونح السج ونح كل شيء يمكن أن يناله لسان بشري عن طريق الإعجاز. طب انت يا سيدنا بتنحي البديع ليه؟ ده البديع تشبيه واستعاره ومجاز وكذا وطباق ومقابله، اللي البلاغه كانت تسمى البديع في عهد الباقلاني. قال كل ما يمكن ان يتعلم. تاني قولوا انتوا تاني كده، كله لا دخل له في الاعجاز. الله، ده انت يا سيدنا بتقترب جدا جدا من البلاغه الخاصه بالقران. هو لم يذكر كلمه البلاغه الخاصه بالقران، وطبعا مش ممكن ابدا ان هو يكون ما بذكرهاش، لان الخطابي ذكرها ولا لان الخطابي يعارضها ولا الكلام ده. انا لا، هم الكبار كبار مش صغار. اصل انا ساعات اسقط خلق الصغار على الكبار، ما يصحش. لا يمكن ابدا يكون الخطابي بيرد على الروماني، ولا يمكن يكون الباقلاني بيخالف الخطابي من اجل الخلاف. ده شغلنا احنا، ده شغل المكايدة، ده مش شغل اهل العلم، ده شغل الايه. انا قلت انهم ما كانش احدهم يهدم اللبنات التي وضعها صاحبه، لم يكن احدهم. ها كمان مرة، واشهد الله اني قلتها لكم، ما كانش فيهم واحد يهدم، وانما يضع لبنة فوق لبنة صاحبه، وبهذا كان بينهم المعرفة. انما المكايدة والضرب والخبط والصراع ده شغل التخلف. دايما الشعوب المتخلفة كده يضرب بعضها بعضا ويهدم بعضها بعضا ويقتل بعض، زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف كده. خلاص احنا انبنا عن افعى صهيون في ان احنا بنصفي حسابات مع بعض، ويقتل بعضنا بعضا بالوكالة عنها، وخلاص وهي تغط في نوم عميق وتبارك كل الذي يحدث. اذا فكرة ان فلان برد على فلان، دي مناهج زمن التخلف. انما زمن البناء وزمن الإضافة وزمن التقدم كان كل واحد منهم يضع لبنة وصاحبه يحرص عليها ويضع لبنة فوقها. تعال على الباقلاني، أخذ يفتش في الكتاب العزيز عن الأشياء التي أعجزتهم، يفتش في الكتاب العزيز عن الأشياء التي أعجزته، وليست مما يتعلم كالبديع وغير البديع إلى آخره. الخطاب استخرج البلاغة الخاصة بالقرآن، والباقلاني أيقنت أنه يضع لبنات جديدة. الباقلاني وإحنا في بيت الله، وإحنا في بيت الله، والله سبحانه وتعالى يهدينا إلى الصواب إن كنا أخطأنا، أنه يضع في علم جديد للإعجاز، يضع لبنات. وده كان ممكن جدا يكون باب من أبواب البلاغة الخاصة بالقرآن، كان ممكن جدا يكون عندنا علم نصفه البلاغة الخاصة بالقرآن اللي هو ذكره الخطابي، ونصفه اللبنات الجديدة التي يحاول الباقلاني أن يضعها أساسا وأصلا لعلم إعجاز جديد، لبنات جديدة حاول الباقلاني أن يضعها أصلا وأساسا لبناء علم إعجاز جديد كان يمكن هو والبلاغة الخاصة بالقرآن بتاع الخطابي أن يشكل لنا علم إعجاز جديد. إنما خلاص اللي غلب هو منهج عبد القاهر. جاء عبد القاهر بقى بعنفوانه الشديد إلى آخره. طب ايه بقت الاشياء اللي انت شفت ان الباقلاني لبنات بيضعها في بناء علم جديد؟ اجد الباقلاني يقرأ الآية ويقول هذا من المختلف، ويقول ايه الذي صيره شريف النظم مؤتلفا، ويكرر هذا كلما وجد آية من الآيات التي تتفوق فيها يظهر فيها الإعجاز ظهورا عاليا جدا يحدث عنها بأنها من المختلف الذي سيره. وغريب وغريب غريب غريب أنه لم يبين لي مراده بالمختلف ولم يبين لي مراده بشريف النظم. غريب. تاني غريب غريب انه لم ولم يبين ايه؟ ايوه، لانه ترك وهو بالقطع يعلم، وهو لانه بيقول المختلف والمؤتلف وشريف النظم، فلابد ان يكون يعرف ان هذا مختلف وهذا مؤتلف، وعنده أصل يؤسس عليه أن هذا مختلف وهذا مختلف، وعنده أصل يؤسس عليه كيف صير شريف النظم المختلف مؤتلفا. إنما كنت ألاحظ أنه يسكت لينطق القارئ، وأعظم لحظة من لحظات الصمت هي لحظة الأستاذ، صمت الأستاذ التي ينطق فيها الطالب، يبحث الطالب عن وجه المعرفة في المؤتلف والمختلف. خير بابا في حاجة؟ يبحث في كتب وهكذا وهكذا. تبعت وجدت أشياء كذا، مثلا يأتي عند الآية ويقول هذه الآية الإعجاز فيها مرجعه إلى أنها صادرة عن الربوبية. ايه معنى صادرة عن الربوبية؟ زي مثلا ايه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ هل يستطيع إنسان أن يخاطب البشر جميعا من لدن آدم إلى أن ينفق في الصور وأن يقول لهم قل أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون؟ هل يستطيع أحد أن يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين؟ هل يستطيع أحد أن يقول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ هل يستطيع أحد أن يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال وكذا وكذا وكذا وكذا ولا وله ما في السماوات وما في الأرض؟ قال لا لا لا إتيا طوعا أو كرها قالتا. هل تعين روح إنسانية صاحبها حتى يقول للأرض والسماء إتيا طوعا او كرها؟ تفهم كلامي؟ هذه معنى الامر الالهي بالكتاب العزيز. ووجدت انه الى اخره، وهذا حسب، وربنا ما ينفع بكم وخلص. ان كان حد عاوز يسال سؤال ولا فالمهم ان يعني هنا اتجه الخطابي ذهب مذهب، الروماني ذهب مذهب، عبد القاهر ذهب مذهب، الباقلاني ذهب مذهب، وهكذا. هل يمكن أن نسمي ما كتبه الرومان وخطابي والباقلاني هل يمكن إيه؟ هل يمكن أن نسمي ما كتبه الباقلاني والجمالي والخطاب ما سقيته وحضرتك في بعض محاضراتك بمسألة التأليف المتعاقد بين العلماء؟ لا دي موضوع تاني. ممكن التأليف المتعاقد ممكن كما فعل عبد الله. لا ممكن أنا معاك ممكن، بس هو التأليف المتعاقد ده كلمة ذكرها الخطابي في مسألة غريب الحديث. كان الناس في زمن الخطابي يكتبون في غريب الحديث ويفتحون الكلام في أحاديث لم يكتب عنها أحد. هذا التعاقب. وناس يكتبون في غريب الحديث ويبدأون من المربع الأول، يعني يكتبون ما كتبه الناس. فهو ده كان خط سير المتعاقب والايه انا قلت المتعاقب وايه التأليف المتعاقب والاعجاز كان من هذا. نعم خلاص يقدروا توكل على الله العجب شيء وغن. السلام عليكم. انت خايف وخايف لازم انك انت حاسسك خايف وبعدين ربنا صلح حالك، فخايفتك القديمه بتنجح عليك تاني. هو انتوا سمحتوا السؤال لداوود؟ ها؟ لا شوف هو إدراك الإعجاز كان من أهم أسباب الدخول في دينه، كان من أهم، فكأن الإعجاز هو الذي أدخل الناس في دينه. وبعدين لما جم العلماء يبحثوا عن أسراره كانوا يعلمون أنه معجز، لأن الله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعل، فأشار إلى أنه معجز. فهم بيبحثوا عن شيء الذي عجزه، دي ما لهاش علاقة، هو هم مهم بيه وخلاص. زي أنا ما قلت في الدرس كده، أنا إذا ما كنتش حأدرك الفرق بين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر وبين الحلال بين الحرام بين، ما لا حرج علي، حكون إيماني بالإعجاز إيمان تقدير، وده أجازه العلماء. إنما أنا أريد أن أدرك، حتى إذا كلمت طلابي أكلمهم بما أعلم، وهكذا فعل. وبعدين اللي هم تكلموا في الإعجاز يا أبو جهل أو يا أبا جهل عشان تكون اللغة سليمة، هو خطاب. خطاب أنت بتاع معالم السنة، خطاب بتاع غريب الحديث، ده الرماني اللي صفته نعت، ده الباقلاني لسان الأمة. والباقلاني لما شيعوا عضد الدولة إلى الروم، ها، وحاج القساوسة هناك، شيخ القساوسة قال الملك أعطيه هداياه وروحه اليوم قبل الغد، لأن أخشى على دين الأمة من هذا الرجل. كان كلام، ها، بس عرفت بقى إنك أنت كنت في ضلال الجميل، وانك انت توب، وان دلالك عليك. الحمد لله الذي انعم عليه بالتوب. الحمد لله. كنا نود ان نسمع رايك بعد الائمه الاعلام في الاعجاز يا استاذنا. بعد الائمه اللي ذكرتهم الاربعه. لا مانيش في دول اخذني خالص. لا احنا هنتكلم عن عبد الخالق. يعني هو ولو محاوله بسيطه نسترجع بها. بعدين يعني هو انا ماليش راي يعني، بس عندي بعض ما يقال يعني، بس اسمح. انما هو ما ماليش راي انا في مساله فيها كلام كثير اقوله لكم بعدين. فكرني به في حضرتك بإذن الله. في الدرس الجاي ما طلع هلاك في المقالات دي تقرا كويس وصححها وجدت كده البحر عشان ما تغلط ما حسيت في اخطاء لان انا تعبت فيه. خلاص